اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ثم السبيل يسر اهل اللقدة يسر اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اقله اهل اللقدة اهل اللقدة فقله اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وألقت ما فيها وتخلت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة بعثرت اهل اللقدة فانفجرت اهل اللقدة اهل اللقدة فجرت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وأسلنا له وأسلنا له وأين القطر اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة يخرج من بين الصلب والترائب اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وأسلنا له عين القطر اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة فخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة قطعناهم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة مزقناهم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ثم السبيل يسر اهل اللقدة اهل اللقدة ثم السبيل يسر اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وإذا مرضت فهو يشفين اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وله ما سكن في الليل اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وضعته كرها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اقذفيه اهل اللقدة اهل اللقدة اقذفيه اهل اللقدة اهل اللقدة اقذفيه اهل اللقدة اهل اللقدة وضعته كرها اهل اللقدة اهل اللقدة وضعته كرها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فك رقبة فك رقبة اهل اللقدة اهل اللقدة فك فك فك رقبة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وبطل ما كانوا يعملون وبطل بطل بطل ما كانوا يعملون اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فانفجرت اهل اللقدة فانبجست اهل اللقدة بعثرت اهل اللقدة فجرت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وإذا النجوم انكدرت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة مزقناهم اهل اللقدة اهل اللقدة قطعناهم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج فخرج فخرج فخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره

رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة وكبره تكبيرا الله اكبر ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره السارة. اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منا فخرج منا فخرج منا فخرج منا. اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. ثم السبيل يسر اهل الله قدا يسر اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اقل فيه اهل الله قدا اهل الله قدا فقل فيه اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. والقت ما فيها وتخلت اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. بعثرت اهل الله قدا فجرت اهل الله قدا اهل الله قدا فجرت اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. وعسلنا له وعسلنا له وعين القطر اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. يخرج من بين الصلب والترائب اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. وعسلنا له عين القطر اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. اخرج منها اهل الله قدا اهل الله قدا فخرج منها اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. قطعناهم اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. مزقناهم اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. ثم السبيل يسر اهل الله قدا اهل الله قدا ثم السبيل يسر اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. واذا مرضت فهو يشفين اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. وله ما سكن في الليل والنهار اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. وضعته كرها اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. اقذفي اهل الله قدا اهل الله قدا اقذفي اهل الله قدا اهل الله قدا اقذفي اهل الله قدا اهل الله قدا. وضعته كرها اهل الله قدا اهل الله قدا وضعته كرها اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. فك رقبة فك رقبة اهل الله قدا اهل الله قدا فك فك فك رقبة اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. وبطل ما كانوا يعملون وبطل بطل بطل ما كانوا يعملون اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. فانفجرت اهل الله قدا فانفجرت اهل الله قدا بعثرت اهل الله قدا فجرت اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. واذا النجوم انكدرت اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. مزقناهم اهل الله قدا اهل الله قدا قطعناهم اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج فخرج فخرج فخرج منها اهل الله قدا اهل الله قدا اهل الله قدا. ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة اهل العقدة وكبره تكبيرا الله اكبر اهل العقدة ثم السبيل يسره اهل العقدة ثم السبيل اهل العقدة ثم السبيل يسره

رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ثم السبيل يسرا

رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة اهل اللوقدة يخرج من بطونها وكبره تكبيرا الله أكبر اهل اللوقدة ثم السبيل يسره اهل اللوقدة ثم السبيل يسره اهل اللوقدة ثم السبيل يسره